كيف تكون سعيداً 2 من 2؟ وبالمناسبة، لا يمكن لأي شيء آخر أن يجعلك سعيداً، وفي حين أن شريكاً رائعاً ومهنة رائعة وطفل رائع سيعزز سعادتك. لكن إذا أعطيت ذلك لشيء أو لشخص آخر، فإن شريكي سيجعلني سعيداً وسيسعدني إنجاب طفل والحصول على وظيفة رائعة. هل تعلم ماذا تفعل؟ أنت تعرف ما الذي تمنحه لهم. أنت تمنحهم القوة لجعلك غير سعيد، لا تمنح قوتك لتكون سعيداً لأي شخص أو شيء آخر، الأمر متروك لك. ولا تنتظر أن تكون سعيداً. اختر أن تكون سعيداً الآن في الوقت الحالي. وإذا كنت تستطيع أن تجعل عقلك سعيداً مع القليل من المكاسب في كل مرة تأكل شيئاً، فهذا مثير. قم بإجراء مكالمة هاتفية. انطلق، هذا يوم عظيم. أنا أقرأ. أنا أشاهد برنامجي المفضل. هذا رائع. نقطة. أنت تدرب عقلك على الاحتفال بأشياء صغيرة جداً. لكن إذا قلت سأكون سعيداً عندما أكون غنياً، عندما أبدو جيداً، عندما أكون أنحفة، عندما أكون متزوجة، ولأنني أعمل مع أشخاص أغنياء متزوجين وأصحاب الملايين، أنت لا تعرف ماذا عنهم. إنهم بائسون.